الليل. يا دنيا عيب اختشي ويا دنيا عيب اختشي ليه الاصيل تجافي وتخلي اوتنا الرجال يحكم ويؤمر فيه والسيب له في الحشا جرح ما قدرش طبيب داوي. مشى مع البطال ومداله اياديكي وجاي على الاصيل ومالوش مكان فيكي. مشى مع البطال ومداله اياديكي وجاي على الاصيل ومالوش مكان فيكي. قولي لي عدلك فين يا دنيا الله يجازيكي. عشرة البطل لو طالت معه بتضر وتعز يا عيني لو كانت مع راجل حر. ودي عشرة البطل لو طالت معه بتضر وتعز يا عيني لو كانت مع راجل حر وتقلب حلاوة العسل حنطل وصبر ومر. الشر بليجة وانت يا دنيا بتديجة والحظ فيك عطيجة ليه كده قلب اياتك وجايبة وطيها ليجة. عليت للخاسس دار وشوفي ما جرى منه دار على الأصيل وجرح الشرف منه والجرح في الحشة ما قدرش الطبيب يداوي. يا دنيا عيب اختشي ليه الأصيل تجاف